بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسح على الخفين والجورب، وقد ذكرنا فيما سلف شأن الجورب فقط، ذاكرين لبعض المآخذ وبعض المبادئ الأساسية للنظر في هذا الموضوع من أجل استثارة الهمم واستخراج المكنونات ما قد يكون من النصوص والأدلة في كتب لتجلب لتناقش. وبذلك فإن ما تقدم ليس إلا لهذا الغرض، وإن من سمع هذا الكلام وعنده شيء مما يمكن أن يرجع إليه من الكتب استتمام النظر في المسألة وجلب ما يجب أن يجلب من الأدلة أن يعرضه ويأتي به، لأن المسألة خلافية، وخاصة وأنها فيها الحكم على الصلاة بالبطلان أو تصحيح الصلاة على كل حال، لا خلاف بين الناس في ذلك. وفي هذه الحصة سنسرد المسائل على الترتيب التي هي في الكتاب، مع الوقوف عند هذه المسائل مرة أخرى خلافية، مسائل خلافية، من أجل مناقشتها وإرادة ما فيها وبحث مضامينها وما استندت إليه من أدلة. المصنف رحمه الله يقول في بداية هذا الباب رخص، وهذه هي المسألة التي سنبدأ بها في هذه الحصة. رخص: تقرر عند جمع من العلماء بحث مسألة الرخصة، هل هي إذا كانت تساوي الفعل المباح، هل هي من قسم ما يتساوى طرفاه أو قسم خلاف الأولى، ذلك أن كلمة رخصة إذا ورد العبارة الفقهية فإنها بالضرورة تساوي أبيحة، وأدلة الرخصة لا تعطي إلا الإباحة كما قرر ذلك الشاطبي وغيره. أدلة الرخصة لا تعطي الإباحة، والذي قال بأن الرخصة قد ترتقي إلى درجة الوجوب مسندا ذلك إلى أدلة الرخصة هذا لم يصب، لأن ما رفع الرخصة إلى الوجوب ليست أدلة الرخصة، وإنما أدلة أخرى عرضت في الموضوع فرقت الحكم من الإباحة إلى الوجوب. أما أدلة الرخصة فلا تعطي سوى الإباحة فقط، وهذا ما يجب أن يعلم أنه المحقق في هذه المسألة. إذا قيل رخص فهو يساوي أبيح فقط، إلا أن الإباحة كما هو معروف على ضربين، الإباحة على ضربين، إباحة على ضربين: الأول مستوي الطرفين المباح، الإباحة التي فيها استواء الطرفين، إذن فهي تنتج قسمين من المباح: المباح المستوي الطرفين، المستوي الطرفين يعني أن فعله وتركه سواء، هذا هو المباح. مثل مثلا ما يقع في خيار في خصال الكفارة، فإذا قال الشرع أنت مخير بين فعلين فعل أيها شئت، فهذا كتم الإباحة التي فيها استواء الطرفين. المباح الثاني كما هو معروف خلاف الأولى، خلاف الأولى المباح الذي يساوي خلاف الأولى، كاللهو مثلا، اللهو المباح، فإنه يجوز للشخص أن يأتي البساتين ومكان نزول المياه ويتمتع بأصوات الطيور، إلا أن هذا وإن كان مباحا فإنه من قسم خلاف الأولى لأنه لا يعين على الطاعة. إذ من المعروف أن المباح الذي يعتبرونه المباح الذي يرد في الشرع طلبه لا بد أن يكون مما يخدم ضروريات الشرعية المعتبرة حفظها، مثلا ما لن تجد في الحديث أوله ولا العبو ولا تنزه، الأوامر لا تجدها في الشريعة لأنها خلاف الأولى، ولكن وكلوا واشربوا وما شابه ذلك وارد لأنه يخدم البقاء، يخدم صحة الأبدان، وبه قوام وجود الإنسان الذي يستطيع به أن يكون قادرا على حفظ ما يجي حفظه من الدين. إذن كلمة رخص الآن هل هي من قسم المباح المستوي الطرفين أو قسم خلاف الأولى؟ المالكية في هذه المسألة لابد أن يبينوا رأيهم في هذه المسألة. ماذا قال في هناك في رخصة؟ ماذا قال المحشي؟ قال رخص جوازا، جوازا أي على المشهور كما قال ابن عرفة، ومقابله ثلاثة أقوال: الوجوب والندب عدم الجواز، ومعنى الوجوب أنه إن اتفق كونه لابس له وجب عليه المسح عليه، لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح عليه. قاله في التوضيح. لما قال هناك رخص ذكر أن عندهم أن المالك يتعلم رخص بمعنى أنه خلاف، أنه خلاف الأولى. هذا هو الذي سألتك عنه، بمعنى أن المالك يتجعلون الرخصة من القسم الثاني هكذا. هذه مسألة الأولى الاصطلاحية التي يجب أن تعرف في هذا الباب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه قال رخص لرجل وامرأة، كذلك والمقصود بالرجل والمرأة الذكر والأنثى كما ذكر المحشي، لأن الرجل والمرأة لفظان يشعران بالاتصاف بالبلوغ، وذلك ليس شرطا، فإن من لم يبلغ أيضا يجري عليه هذا الحكم، فيسوغ أن يمسح من لم يكن بالغا على ذلك. قد أوردوا هذه المسألة منبهين على أن المقصود بالرجل والمرأة هنا الذكر والأنثى، فليعرف هذا. ثم قال وإن مستحاضة، دي المسألة الثانية. مستحاضة هذه المسألة تبحث في هذا الباب، لأن فيها خصوصية، وهي أن المستحاضة أعطيت رخصة الصلاة مع الدم. تعلمون أن المرأة التي هي مستحاضة تنزل منزلة صاحب السلس، فهي تتوضأ فهي تصلي والدم ينزل منها، وهذه رخصة شرعية لها، لأن الذي يقتضيه الواقع هو أن لا تصلي على هذا الحال، لأنها قام بها وصف مانع من الصلاة، وهو نزول النجاسة، لأن الدم عند المالكية وعند جماهير العلماء من النجاسة، لكن أبيح لها ذلك فأعطيت الرخصة. السؤال، هل يجوز لها أن تعطى رخصة أخرى فتجمع بين رخصتين؟ أن تعطى رخصة الصلاة بالدم التي هي الأصل، وتعطى رخصة المسح على الخفين. نعم، لها الحق في أن تأخذ الرخصتين معا، ولذلك قال المصنف هنا وإن مستحاضة. وهذا المكان من الأماكن التي فيها أن الشخص قد يأخذ رخصتين معا في باب الطهارة، في باب أخذ رخصتين، والمقصود هذه المستحاضة في هذا الموضوع. ثم قال مسح جوربي. تقدم البارحة أن كنا نتحدث، نعم، وهذا الحكم، وهو قلنا بأنه رخص للذكر والأنثى مسح جوربي في السفر والحضر، وهذا سيأتي بحثه في السفر والحضر، أن من لبس الخف يجوز له أن يمسح عليه سواء كان في داره مقيما أو كان مسافرا، يجوز له ذلك. وسيأتي الكلام على مسألة التأخيت، هل الحضر والسفر لا فرق بينهما من حيث عدم وجوب نزع الخف على الدوام، أم أن ذلك فيه تفصيل؟ هذه المسألة سيأتي الحديث عنها. قال مسح جورب، عندنا حقائق عرضت لنا في هذا الموضوع وكانت محل نظر وبحث. مسح معروف أن المسح هنا جورب، الذي يقتضيه ظاهر اللفظ هو العموم والشمول، وذلك لأن الحدث إذا أسند إلى الاسم فإنه يشمله، هذا هو الأصل في اللغة. فإذا قلنا مثلا كنس المسجد، فموجب هذا اللفظ أن تكنس كلها، أن الحدث إذا أسند إلى الذات فالأصل الشمول في ذلك والاستغراق، يعني مسح الجورب معنى مسحه كله، هذا هو دلالة لفظ مسح الجورب. إذن اللغة تعطي الشمول والاستغراق في مسح الجورب، هذا ما تعطيه اللغة بناء على أن الحدث أسند إلى الذات، فلا بد أن يكون هذا يشمل هذا، هذا هو الأصل في اللغة، إلا أن يدل الدليل العرفي أو القرينة على عدم القصد فإنه لا يصرف إليه. إذن مسح الجورب هنا دلالته اللغوية هو الشمول للجورب كله، لكن الذي دلت عليه السنة أنه يمسح من علو فقط، ومسحه من أسفل سيأتي الحديث عنه، إذن يمسح من فوق. واستندون في ذلك إلى المقالة المشهورة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من الأعلى من أعلاه مسكون بهذا. إذن مقتضى هذه العبارة الشمول جميع الزوربي. وردت السنة فقصرت على وجه الوجوب المسح على أعلاه، هذا ما يتعلق بلفظ المسح وصورته في الفقه. الزورب ذكرنا فيما سلف بأنه ليس لفظة لغوية وأنها لفظة عرفية، وبذلك لا بد من أن يحدد هذا اللفظ تحديدا معينا. فلو قلت مثلا لك اشتري فرسا أو خذ حجرا أو ازرع شجرة، لا يمكن لك أن تقول لي ماذا تقصد بالشجرة وشنو هذه الشجرة، أطلقت اللفظة فانصرفت إلى اللغة. اشتري فرسا معنى اشتري أي فرس كيفما كان من غير أن أشترط أي شيء سوى أن يكون مسمى بالفرس، فرس المعروف الذي في ذهنك سواء كان صغيرا وكبيرا على أي لون موجد. أما إذا تعلق الأمر بالمسائل العرفية فإن الأمر ليس كذلك، بل إذا أطلق اللفظ استصحب معه الهيئة الأصلية التي كان عليها في أول الأمر. هكذا بذلك إذا كنت تشرح مثلا أبواب الزكاة ووصلت إلى الدرهم، ليس كل ما يسمى درهما مقصودا هنا، أن اللفظ عرفي وكذلك الدينار وما شبه ذلك مما هو كثير في المسائل الفقهية، فلا بد أن تستصحب الهيئة الأصلية والحد والتعريف الأصلي لللفظ، لأنه متعلق الحكم، هو المتعلق الحكم والذي يتعلق به الحكم، ويجب دائما أن نستصحب معنا هذه الطبيعة في التنبه، أن أي لفظ تعلق به الحكم يجب أن نصنفه أولا، ندير له التصنيف قبل أي بناء الفقه عليه، نصنفه بعدا، سواء ورد في القرآن ورد في الحديث ورد في كتب الفقه أو تعلق به حكم شرعي معين، نبدأ أن نصنفه، فنصنفه فيما هو فيه من مقام، نقول مثلا هذا لفظ شرعي فعرفنا طريقة التفقه فيه، أو نقول هذا لفظ عرفي ونمشي فيه، أو نقول هذا لفظ لغوي، أو نقول هذا لفظ محتمل لهذه المعاني كلها، وبذلك فإذا صنفنا اللفظ حقت لنا حركة النظر الفقهي في ذلك. أما إذا كنا نتحرك بدون تصنيف فإننا نخلط ما بين أحكام هذا الصنف وأحكام هذا الصنف بأحكام هذا الصنف، وهذا يؤدي إلى استنتاج المعارف على غير ما يجب أن تستنتج عليه. وهذا كثير، أن من يقرأ الآن الحديث أو يقرأ القرآن بدون هذا السبيل في التصنيف فإنه يخبط كثيرا، ما كان الشخص استصحب معه المعاني المعينة التي أدركها وظن بأنها تجري على ما يقرأه من حروف وكلمات، وهذا خطأ. فأول شيء نبدأ بالتصنيف. الجوراب الذي نجادل فيه نحن الآن ونناقشه ونريد أن نثبته أنه لفظ عرفي ماشي لغوي، لأنه لو كان لغويا سوف يكون مثل ساتر العورة، سوف يكون مثل منظف الثوب، هذه شمشوا مع قافة في النقاش، سوف تكون القضية لغوية ويتعلق الأمر بهذا النوع من المعاني، ما هذه شمشي مع قافة البحث. مثلا قلت مثلا غطي رأسك وغطيته بأي شيء، غيجيب لك علاش هذا اللي يسمى تغطية الرأس وكذا، ما يناقشك لأن المادة هنا لغوية، بمجرد ما كتغطي رأسك الحيش تحكم عليك مثلا بالفيديا، ما تقول لك لا لابد أن يكون هذا بوجهين مخصوصين معينين كذا ويطيل عليك البحث، لأن القضية قضية لغوية وكذا، وهذه المعاني اللغوية لا يناقشونها أصلا، لكن يناقشوها نهائيا ولا يريدون فيها الخلاف ولا كذا، لأنها تتعلق باللغة والمسؤول أمر فيها حينئذ واسع. أما العرفية فهذه تجمد بالعرف الذي في الزمان النبوي. دابا البحث فين كاين؟ هذا الآن زورة النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه، ولا شك أنه ليس هو الخف، ليس هو الخف، لأن الكلمة إذا خصت، لأن المعنى إذا خص بلفظ وخص الآخر بلفظ فهذا دليل على عدم الاتحاد، هذا أول على عدم الاتحاد. إذن حتى نكون كنمشيو خطوة بخطوة في الفهم، أولا أن قانون التصنيف وهو ضروري ولا مفر منه، أنك تصنف كل لفظ في محله، وبذلك تحمي دينك، وبذلك تحمي دينك إذا بغيتي. وإلا فإن عدم تصنيف الألفاظ وتخصيص كل صنف بأحكامه، كن على يقين بأنك تفتح على نفسك باب هدم الدين. أقول هذه، ومن هناك يدخل العلمانيين، من عدم تحديد معاني الألفاظ وتصنيفها يدخلون يقول لك كل ما حرك القلب فهو صلاة، كل ما أشعرك بالطمأنينة فهو عبادة، وكيدخلوا معك في المفاهيم في ألفاظ لو سلم لهم أنها لن تصنف وتجمد بالمعانيها الأصلية، كون على بينة وبصيرة بأن المسائل ستكون خطيرة. إذا النقطة الأولى تصنيف الألفاظ، ما عليناش قلنا بأن ثلاثة أقسام عندنا، لفظ زورب ليس هو الخوف، لأن أي من اللغويين لم يقولوا بأن الزورب يرادفه، ما جاء حتى واحد بأنه يرادفه، إذن فلاش كأنه ليس هو الخوف. جيد، هذا لما كان معناه عرفيا، يجب أن أبحث عن معناه العرفي، ماذا كان الزورب يسمى في الزمان الأول؟ شنو زورب في الزمان الأول؟ إذا سلمت أنه يمسح، يجب أن أبحث عن معناه. كل الذين تحدثوا عن الزورب يظهر من حالهم أنهم يعتبرون أن له معنى مخصوص، كل الذين تحدثوا أعطوه معنى مخصوص، ومقتضى ذلك أنه ليس لغويا، ليس لفظا لغويا، ماشي لفظ لغوي. والدليل على ذلك الشروط التي يشترطونها، لأن دائما الشروط إذا وجدتها في اللفظ، دائما إذا وجدت اللفظ في الشروط راح تعرف أنه سيكون شيئين، إما أنه لفظ، عرفي، وإما أنه لفظ شرعي، هذو هما اللي كيكونوا فيهم الشروط. كل تعريف وجدت فيه الشروط التي تمنع دخول بعض مسميات ذلك اللفظ اللغوي فاعلم بأنه لفظ عرفي، هذا واضح. إذن ما الذي شرطه في الزورب المالكية؟ شرطوا فيه الشرط الأساسي عندهم أن يكون جلدا، جوج ديال الطرق دابا في هذا الجلد غيثبتوا مثلا أنه نشرط فيه الجلد بطريقتين، إما أن الزورب في الزمان الأول لا يكون إلا من جلد، وبذلك كانوا قد حددوه هنا بالطريقة العرفية، وإما أن يكونوا لا يعرفون حقيقته فاستعملوا القياس وجعلوا شرط إلحاقه بالخف الجلد أن يكون مجلدا. إذن لم يكونوا يلتفتون إلى اللغة نهائيا، إما أن الجلد هو الذي كان عليه الزورة في الزمان الأول فكان صفة لازمة له لا تنفك عنه، وإما أنهم جعلوا الجلد صفة تلحقه بالخف. وفي كلتا الحالتين فإن الخف حينئذ سيبنى معناه على اللغة العرفية أو يبنى على القياس، هذا أول. قد يقول قائل بأن الزورب لماذا لم يدرس في الخف؟ اسم الدزور، لماذا تقولون بأن الزورب مفرد من مفردات الخف لم يلد في اللغة؟ هذا لم يلد، ما قال أحد بأن الزورب نوع من الخف نهائي، بل للخف معنى مخصوص وصورة مخصوصة وهيئة مخصوصة، لكي يلحق بالخف الذي هو محل الإيراد ومحل القياس لا بد من وصف يجمعه به. وإذا نظرنا في جميع المذاهب التي تكلمت عنه اشترطت فيه وفي لابسه الشروط التي اشترطوها في الخف، اشترطوا في الخف وفي لابسه الشروط التي اشترطت ولم يستثنوا منه شيء. إذا نحن أنصفنا من أنفسنا وكنا من الناس الذين يحترمون قواعد الشريعة، هذا الزورب الآن ليس لفظا لغويا بل هو لفظ عرفي بالإجماع، والدليل على ذلك الشروط، أن الشروط لا تكون في الألفاظ اللغوية. لو قلت لك مثلا تصدق بدجاجة، واش غنمشي معك نقول لك ومن شرط الدجاجة أن تكون كما كانت الدجاجة في الزمان النبوي؟ والله أعلم الدجاجة في الزمان النبوي كيف كان، واش بلدي واش ماشي بلدي، ما في شك أنه ما يكونش بعد هذا ديال هذا الجيز، ما يمكنش يكون هذا اللي كيدير هذا اللي عنده هذا الشيء، على الأقل يقول لك لا، والدجاجة في الزمان النبوي بلدية، ما يمكنش تكون هذه ديال هذا الرومي هذا هذا الرومي ما كاينش يكون تما الصحراء تما وكذا ما كاينش يعيش فيه. اذا استنشرت عليه الدجاجه التي في الزمان النبوي، لا لا لا، هذا النوع من المفردات حيلت فيها الامور على اللغه. دجاجه كيفما كانت وفي اي نول كانت وبدون اي شرط سوى ان تسمى دجاجه سليمه فقط. ولو انه قال لك مثلا تصدق بتوبين توب، ما يمكنش يخليك في التوب الا ان يكون مما يسمى توبا مسمى التوب. اما كونه شفافا او غير شفافين فهذا لا ينفي انه توب، هذه فقط ما يلبس وما لا يلبس، اما توب ينطبق عليه. فلو تصدقت به وهو على هذا الحال يسمى توبا. لماذا؟ لان المساله لغويه فلذلك فقدت الشروط. اما هذه الالفاظ الاخرى التي تتعلق بالاحكام مثل هذا يشترطون الشروط، مما يدل على ان القضيه عرفيه ولا علاقه لها بها. جيد، إذن الشرط الأول في الزورب هو أن يكون مصنوعا من الزيت. بعض الناس يقول وما مناسبة الزيت للخبز؟ شو مناسبة الزيت للخبز؟ أنت تعلم أنهم اتفقوا على ما أعتقد أن كل شيء تلبسه في الرجل ولو كان خفا وأمكن أن يصيل الماء فيه إلى الداخل فإنه لا يمسح. خف ما خف إلا كان يمكن لما يصل الداخل لا يمسح، هذا خوف، ولكن يمكن أن يصل الماء إلى الداخل. شتي داكشي اللي كتقيس عليه إلا فيه الصفة اللي في ذاك التقاش اللي كتلبس، وهو أنه إذا كبيت عليه لما غيوصل الماء للجلد لا يمسح عليه في الخوف، لكن لما غيخترق لا يسمى. أما القضية ديال بناء الحكم هنا راه هذا موضع رخصة ماشي عزيمة، وأنت تعرف أن الرخصة بمجرد ما يقع فيها الشك شنو كيوقع؟ ها؟ يرجع إلى العزيمة باتفاق جميع المذاهب، سواء وقع الشك في صاحب الرخصة أو وقع الشك في موضوع الرخصة يجب الرجوع إلى العزيمة باتفاق المذاهب، لأن هذا شك فيه في السبب، والشك في السبب مؤثر، وليس كالشك في المانع، الشك في المانع ضعيف، الشك في السبب معتبر. علاش غادي نمسح على هذا الخوف زورب؟ لأنها سبب للرخصة، ولكن أشك في أنه سبب للرخصة، أشك فواجب علي أن أرجع إلى العزيمة. هذا كله إذا كان الشك. أما هذا في تحقيق، في تحقيق بأنه ليس زورب أصلا، أنه لا يتصف بأي جامع بينه وبين الخف إلا الحيولة، والحؤولة إذا كانت علة يجب أن تطرد في جميع المواضع. من أربعة يقول لك سمي زوربا لأنه يسمى حائلا، يسمى حائلا، وخذ معنا بطريقة طرد العلة الحؤولة، خذها الحؤولة واجعلها علة في المسح وانقلها إلى جميع أعضاء الجسم. هذا الذي الآن لبسته هذا الترك دابا وتجد مشقة في جذبها، أنا كتجبدها علاش ما تلحقهاش به؟ لأن فيه لفظه، لأنها ينطبق عليها وصف الحائل، لأن من شرط العلة إذا ثبتت في موضع أن تضطرد في غيره. فلماذا تكون الحائل في الرجل مؤثرا ويكون في غيره مؤثرا مع أنه متعلق الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق بالحؤولة وإنما علقه بشيء مخصوص له في صفة مخصوصة المشقة، فكل هذا ألغي وتعلق الناس ببعض الأوصاف الطردية التي لا قيمة لها. خلاصة الكلام أنه لا يهم نحن الفرع الفقهي لذاته، وإنما يهمنا المنهج السبيل المتبع في بناء الحكم. ولك يهمنا أكثر أن نحن القناع أن كثيرا من المبادئ الأساسية في بناء الحكم ألغي اعتبارها، هذا هو اللي فيه البحث. أما كون الإنسان يرى المسح ولا يرى المسح فهذا شيء يعنيه. نتحدث الآن عن منهج بناء الحكم المختل الذي لم تبقى العناية به على الوجه المطلوب. نبدأ ونقول بأن نصنف الكلمات، نصنف الألفاظ، نضع كل لفظ في حيث يجب أن يوضع. إذا وضعنا اللفظ استدعينا الأحكامه وقواعده وضوابطه ونتفقنا فيه على ذلك، إذا كان شرعيا ففقه وقواعده مخصوصة، إذا كان عرفي لا تستدعي القواعد المستعملة في العرفي، إذا كان لغوي نستعمل القواعد اللغوي ويتوسع الأمر حينئذ والمسألة حينئذ فيها ساعة. فإذا كان هذا هو المنهج المتبع وضعنا الخطوة الأولى في المناقشة العلمية المفيدة المثمرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحقيق المناط. بقاش مشكلة، صنفنا الكلمات نقلنا إلى تحقيق المناط. أشنو هو تحقيق المناط؟ هل هذا زورب؟ هل هذا خف؟ ها تحقيق المناط فقط. إذن فإذا ما كنا أردنا أن نقول هل هذا جوربون، أشنو كنستدعيه؟ اللغة العرفية. هل هذا صوم؟ نستدعي الحقيقة الشرعية. هل هذه دجاجة؟ نستدعي الحقيقة اللغوية. كنكون عارفين في كل موضع من المواضع الطريقة التي نسلكها على بصيرة، وفي كل شيء نتصرف بالقواعد والضوابط والأصول والأسس متبصرين بما عليه إجماع الأمة. هذا أمر أجمعت عليها الأمة، لا فرق فيها بين مذهب ومذهب. إذن زورب لفظة عرفية، فلا بد أن ينظر في الزمان النبوي ما هي. إذا كنت ترى أنه يمسح وعندك دليل المسح وانتهيت من الحكم وثبت عندك شرعية ذلك، صافي انتهى عندك الأمر إلى فقط الموضوع وتحقيق المناط، تقول ما هو الزورب وهكذا. ما هذا التساهل الآن في مثل هذه المواضيع؟ فهو يدل على، لا أريد أن أقول شيء، الجبيرة للمضطر داخلة في الاضطرار، ما عندهاش هي علاقة بهذا الموضوع. أن الجبيرة هذه هي من باب الضرورة لا يمكن أن تناقش، هي غير فقط تناقش ما هي الجبيرة المباحة وما هي الجبيرة الممنوعة وما الذي يجب أن تكون عليه وما هي حدود الضرورة فيها. ماشي الإنسان يتهرس واحد الطرف ويغطي إيد كلها من غير ضرورة، هذا هو اللي كيبحثوا فيه، لأن الضرورة تقدر بقدرها. إلا احتاج مثلا واحد القصب فيه 5 سنتيم ما يدير 6 سنتيم ولا 7 سنتيم، اقتصروا على 5 سنتيم لأنه الضرورة تقدر بقدرها. هذا ما يناقش في الجبيرة، فكون كبير بين هذا وذلك على حسب نوع الحاجة. هذه الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ليست كثيرة في الفقه المذاهب الثلاث، المالكية والحنابلة والشافعية، هي موجودة بكثرة عند الحنفية. الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هذه يجب أن تكون قريبة من الضرورة، بحيث توجد المشقة والعانة والتعب في إزالتها وفي كذا وفي وجود الأخير. لابد أن تضبط الشريعة، ما فيهاش إحالة الكلمات على الفوضى. كل كلمة تحدد، وكل ما يحدد بالضوابط، وكل الضوابط يجب أن ترجع إلى أصل شرعي يعطيها شرعيتها الدينية، وإلا فلا يمكن أن تعتبر. قد يقول مثلا إن إذا كان لفظ لغوي وهناك لفظ يشبهه يمكن أن يختلط به، فتوضع له شروط محترزات تميز عنها، مثلا يقول مثلا زهرة كذا، الشروط اللغوية التي توضع لأن تسمى هذه زهرة كذا تلشت بغيرها، يقول هذا من هذا. لا اللغة فيها ثلاثة أنواع، فيها ما هو جنس ونوع ومفرد عيني، ثلاثة الأنواع اللي كاين في اللغة. الجنس يندرج فيها كل ما يدخل تحتها مثلا كالبقرة، هذا دخل، ولا نوع من هذا الجنس، ولا مفرد من هذا النوع، هذا الشيء اللي كاين في اللغة. إذا قلنا مثلا رائحة الزعفران، راه ما يمكنش رائحة الزعفران أنها تكون رائحة مثلا الكافور ولا رائحة المسك. فين هو الإشكال؟ فين هو وجود التماس؟ ولكن هي أصلا إذا قلنا رائحة الزعفران تنسب إلى رائحة الزعفران إذا أنريت الله الأرض ومن عليها، سواء كان هذا الزعفران أصفر أو أخضر أو مهم أن يكون زعفران، ما يسمى زعفران ما كان معزيز يندرج تحت هذا، لأن هذا لفظ لغوي. أما اللفظ العرفي فلا يمكن ذلك، اللفظ لا ناس اللفظ لكن بمعاني متعددة. لو نظرت مثلا في لفظة الصرف، الملكية تشدو تقول الصرف مقصود به الصرف في الزمن النبوي، أخذوا فضة بذهب، لا يعترفون بالنقود ولا يعترفون الدولار بالدرهم ولا الأورو بالدرهم بأنه صرف. علاش؟ قالوا هذا معنى ما كانش في الزمن النبوي، والنبي اسم لا يقصده ولا ينطبق عليه أنه صرف مثلا. ولكن إذا تبعت كلمة صرف من مبدأ وجودي من اليوم الذي تبدل فيه في الزمن النبوي، منها تجد على ألوان مختلفة، ولا يتعلق الحكم إلا بذلك الذي في الزمن النبوي. لو تتبعت مثلا كلمة المساقات التي في الزمن النبوي وحققتها وانتقلت إلى المساقات الأخرى التي في البلدان الأخرى، تجد أنها كلها تسمى مساقات، ولا أحد منها يتعلق به الإباحة إلا ذاك الذي في الزمن النبوي. وهذه هي طبيعة الكلمات العرفية. العرفية في الزمن النبوي طبيعتها أنها تجمد المعنى الذي يتعلق بالأحكام، فإذا تغير المعنى سقطت تلك الأحكام ولا تتعلق. هذا هو أصل هذه المسألة. هل في بحث؟ إذن نبقى الآن على هذا هذا هذا الأمر هذا، وقصد من هذا كله هو ضبط هذه المسالك العلمية المجمع عليها. شان مشيت شان تكون في المبادئ ديال العلم الأصول، أول ما يقرأه الطالب أن يقال له واللفظ إن ورد فإن كان جائزا وقوعه عقلا، فأول ما يبحث فيه بعد ذلك أن ينظر هل هو حقيقة شرعية وعرفية ولغوية، كله يعرفه الجميع كبير والصغير، وكل شيء يقرأ هذا المبدأ. المقصود هو أن ننزله في واقع الأمر وأن نعمل به لنتبصر به، وأي شيء شككت فيه من هذا الأمر فأنت يمكنك أن تبحث. هذا المقصود هنا، لأن كاينش واحد المنهج معين تبعوه ولا واحد القول معين هو مرجع، لا، القواعد الضوابط والمباحث والمناهج والغوص في الأعماق الأشياء هو القصد، هو القصد. ماشي نقول لكم أنا صافي راه الزوراب راه لفظ عرفي راه هذا هو المعنى الموجود، أنا أختار هذا الرأي وأقول هذا الذي ظهر لي، لكن قد يأتي بعد من يبحث ويتعمق ويجد أن الزوراب نوع من الخوف ولا هو مدرج في الخوف، وديك الأحاديث ديال الصحابة اللي كيقول مسح الزورابين مسحوا على الخفين، إذا ما كيحتش حاجة سميتو الزوراب أصلا، هذا كله ألفاظ الخفي. وقد يأتي من يقول بأن هذه المذاهب الأربعة كلها تحركت نحو القياس، وتحركوا أنتم نحو القياس لتقيسوا بعض هذه الأشياء التي تلبس اليوم على الخفاف، حركات متعددة في النظر الفقهي قد تلد في هذا المقام، ولكن نتمسك بأن الزورب لفظ عرفي، وأن الشروط التي وضعها العلماء فيه ما وضعوه لأنه لغوي، بل وضعوه لأنه عرفي، ضبطوا به هذا اللفظ إما إلحاقا بالخفي بالقياس، وإما أنه مفهومه الذي كان عليه في الزمن الأول، وهكذا. نعم نعم فقط نعم نعم نعم صحيح. دابا إذا قلنا مثلا مسح الصحابة على الجوارب، ما هي كيف هي هذه الجوارب؟ هل هي لم تكن من جلدي؟ لكن هذا الأصل من الجوارب؟ لا، ليس أصل الأصل في النعال في الزمن الأول أنها تصنع من الجلد. لا، كل شيء، كل ما يلبس تحت، كل ما يلبس في الرجل الأصل فيه أنه يصنع من الجلد، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه، هذا هو المعروف. حتى يرد دليل على خلافه، فين؟ إيش قال؟ داخلهما، ماشي فوق، داخلهما في الصوف، لأنه لا يمكن أن يصنع من الصوف إلا بشيء يقبضه. ثم إن مالك عاش في المدينة، مالك عاش في المدينة، والجوارب أهل المدينة يعرفها مالك، وهو أقرب الناس إلى أن ينقل لنا صورة الجوارب في اللغة العرفية، أن من عاش هناك وكان يرى الجوارب ويرى الخفاف هو الذي يستطيع أن ينقل الصورة التي عليها الجوارب والخفاف في الزمن الأول. أما الذي يسكننا في البلاد الأخرى مثلا بحال العراق ويسكن في الأخرى، فعلمه بما يسمى بالجوارب في المدينة بعيد، قد يكون عنده منواع من الجوارب، لكن في المدينة ما يكون أقرب من ينقل هذه الصورة ويتسرط الجلد، فلا شك أن هذه المسألة قد تكون دليلا على أن نقل اللغوي. نعم. كان إمام خيرا جدا لما ذكر هذا السطر ذكي، قال ومنع من ذلك يرى أن هذا غير النظري، غير الجواب الذي يعني في دليل على أن هذا الجواب ليس. ولكن مالك الآن أين هو المالك؟ في المدينة، مالك في المدينة، والصحابة في المدينة، هم في المدينة على كل حال. مدينة هي مدينة العلم المسلمين، وهي أول مدينة علمية في الإسلام، ولا شك أن هذا الذي نقله مالك سوف يكون هو لغة المدينة، وإذا كانت كذلك فلاش كان هذا هو المقصود الزوراب عند الصحابة. مهم آخر الكلام هنا حتى نحددها ونطرف مزيد من البحث فيها لمن أراد، أنه يمكن أن يقول قائل بأنها ليست عرفية ويبحث في الجانب اللغوي، وهذا يحتاج إلى الدليل. أن نقول بأنها عرفية فتعرف بما عليه الصحابة ومن نقلوا علمهم كالفقهاء السبعة ومالك وغيرهم، وهذا هو الذي نراه راجح، هذا الذي يظهر رجحانه. أما من يلحقها بالخفي فلا بد من جامع بينهما، وهذا هو الأصل في هذه المسألة. نعم. نعم نعم هذا هو الراجح عند المذاهب الثلاثة. نعم، انتقلوا إلى اللغوي. نعم، هو الذي يقول بأنه ينتقل إلى اللغوي، هذا ما هو اللغوي عنده باش نعرفه الحنفي، باش هو اللغوي عنده؟ اللغوي عنده على قسمين، اللغوي بمعناه العام الذي يتكلم به الناس، والمعنى اللغوي الذي كان في ذلك الزمن. هذا الذي في ذلك الزمان إن كان هو الذي يصرف إليه اللفظ فحتى هذا الحنفية يأخذون به. إذا قال مثلا كنا نزارع كنا نخابر كنا كذا في الزمن النبوي ينصرف المعنى الذي في ذلك الزمن. خيكون يقول بتقديم الحقيقة اللغوية على الشرعية فهذا هو الذي يسر إليه. ما هو الحقيقة اللغوية عندهم؟ واش الحقيقة اللغوية عندهم يدخلون فيها العرفية أم لا؟ يدخلون فيها العرفية ويبينون بها المراد. هذا هو الدائر من الكلام الحنفية. هذا هو اللي كنعرف أنه في المذهب ديالهم. نعم؟ نعم. نعم. معلوم أن الشروط في الشيء تكون بطريقتين. دابا إذا أردنا أن نشترط في هذا الشيء الذي يتعلق بحكم الشروط، عندنا جوج طرق باش كنشرطوا الشروط، إما من جهة الشرع وإما من جهة العرف. هذه طريقة الشروط في الشريعة الإسلامية. إذا قلنا مثلا الأضحية فكل ما يضحى به في اللغة يسمى أضحية كذلك. لكن إذا رجعنا إلى الشريعة نجد أن الأضحية لا بد فيها من شروط معينة، هذه جاءت من جهة الشارع كذلك. مثلا كلمة الصرف، مثلا الصرف يقولوا الصرف، مثلا كلمة الصرف، إذا ما هو الصرف؟ هو أن تأخذ معاملة عملة بعملة، هذا هو الصرف. لكن إذا رجعت إلى المفهوم اللغوي تجد أن فيها شروط ذهب بفضة. هذه الشروط درجة نبحث عنها أخذنا في العرف العام الذي كان في الزمان النبوي، هذا ما يسمى عندهم صرفا. إذا كلما وجدنا الشروط في لفظة ووجدنا أنهم قصدوا بها درء اللغة فإن ذلك لا يكون إلا من مأخذين، إما من جهة الشرع وإما من جهة العرف. لمبحث الآن أنا غادي أقول أنت مثلا تريد أن تبني ما يمكن أن يدخل تحت الجورب الشرعي وأردت أن تضع على شروط، من أين ستأتي بهذه الشروط؟ الشرع لم يصرح بأي شرط في الجواب، لم يبقى لك إلا أن تبحث في العرف الذي في ذلك الزمن، وهو الذي نذكره هنا وهو الذي نؤكد عليه أن كل لفظ وجدت فيها شروط إذا تعلق بها الحكم فلا بد أن يكون مأخذ ذلك إن لم يكن من الشرع فإنه من العرف. هذا هو متعلق. لذلك لا نقبل أن تنقل هذه اللغة من العرفية إلى اللغوية، لأن ذلك يخالف وصول الشريعة والقرآن. هذا هو المعول. نعم. لا هو ماشي فعل للمدينة. هذاك النوع من الأمور لا نزاع فيها بأنها حجة، لأنها تدل على عرف اللغة، عرف لغتهم هي هذه لا تناقش بأنها حجة، لأن سواء أخذنا من المدينة وأخذناها من مكة وأخذناها من دلميجنة وأخذناها من عقد، المهم إذا وجد هذا في ذلك البلد فهذه حجة، لأن عرف الاستعمال هكذا. ما الذي يشترطه؟ ولكن يشترطون شروط أخرى. نعم. هذه هي التي نناقشها، من أين جاءوا بالشروط؟ جاءوا الشروط من تصريح الشرع الله من حيث سلم. لا. قبل ما كان لا يدخل فيه الماء حتى لا يجتمع بدل الموجود. أي شيء. نعم. فإذا وجدنا الكثافة موجودة متحقق في الجوهر. نعم. كما أنها موجودة هنا عدم اجتماع الموجود والمسح. نعم. ورأينا أن هذا حينما يمسح لا يتساقط، فلا يشترط ذلك أن يكون مجددا. حدك هنا الآن أنك اعتمدت على اختيار بعض الفقهاء. ولكن أين الأصل؟ الجوهر الذي مسح. ما هو؟ يعني الفريق الثاني هو مطالب بأنه يكون. لا ما هو؟ لا بماذا سنعرفه؟ العرف، عرف الاستعمال. من يحتاج هذا إلى أن يكون منقولا بما يكفي بأن الصحابة إذا كان منصوف كيف يكون منصوف؟ واش منصوف معناه أنه في داخله، أنه بداخله صوف ولا قطن بداخله ولا فوقه؟ هم الملكي ينفون أن يكون هذا وخلص. الملكي يقول هذا ما كانش، هذا النوع من الخفاء، هذا النوع من الجوارب أولا من الخفاف غير موجودة. ومالك في المدينة وقد سبقه إلى ذلك الفقهاء السبعة وغيرهم ممن كانوا يحضرون في الأسواق وينظرون إلى الخفاف، ومنعوا أن يكون هذا هو الذي يمسح عليه الصحابة والذي يتعلق به. فهم قد قضية مأخذ، ما ماشي أنك مثلا تختار واحد الفرع فقهي تتبع الخط حتى تصل إلى أين أخذ. دبرقنا الشروط من أين أخذت، النبي لم يصرح بشيء. إذن من أين أخذت؟ أخذت من العرف. هذا عرف الاستعمال الآن هو الذي يجب أن نبحث عنه باعتبار نبحث عن التحقيق في بناء الفروع. شكون هي؟ ها شكون هي صفته؟ مالها؟ لا ما كاين الحكم الشرعي، ما كيتصنعش الحكم الشرعي بالعرف بوحده، هنا كاين الله كيتصنع الاسم، الاسم اللي كيتصنع بالعرف الاجتماعي. اما الاحكام تتوارد عليها جهات متعدده. واش صفة المسح الهيئه؟ نعم نعم عرف هذه. دابا الان دابا الان انت عندك واحد الحاجه، هي انك تتبع الصحابي، هذا الصحابي في مسح الزور، هذا الزور الان الذي يمسحه هذا الصحابي واش عنده حقيقه ولا ما عندوش؟ اه واش كتتبعوا؟ اين ستتبعوه؟ في هذه الحقيقه، هذه الحقيقه هي التي قلنا بانها لا بد ان تتوفر في من يتبع هذا الصحابي في مسح الجورب. السؤال بالنقل على المالك الذي قال لا بد فيه من جلد، لان مالك يعرف عرف ذلك البلد، اي فعل الهيئه موجوده في السوق ويلبسها الناس، قد راى ما يمسح عليه الصحابه فقرر ذلك، ماذا فعلهم؟ هي تصنع في السوق، عند الإسكافين هم اللي يصنعوها، ماشي الصحابة المعلمين اللي يبنوها. كيفاش الفعل؟ واش دابا انت بغيتي تشري؟ واش بغيتي انت تشري النعل ديالي داو تنان ولا حان ولا السكن؟ كتقول لي كتقلب عليه، كتعندو الهيئة المخصوصة كتقصدو كتشري في السوق، شنو الفعل وانا ما تفعلش؟ ما الفعل؟ اي فعل تسأل؟ اسم الفعل. انت مسحت، انت دابا بغيتي تتبع الصحابه في الجورب، اي جورب غتبع فيه، اي جورب كيف ما كان، ولا الذي مسحوا عليه؟ ها ايوه عرفوا الاستعمال، الله يهديك. السوق مالك واش دابا مالك دابا تخرج للسوق؟ كيفاش غتخرج في هذه؟ مالك تخرج للسوق تلقى مثلا الخفاف ويجد الجواري وينظر فيها، فقيل له مسح الصحابه عن الجورب، فرأى أن هذا هو الجورة الذي مسح عليه الصحابة وهو على هيئة مخصوصة، وكتب بأنه لابد فيه من جلد، وفين المشكل؟ قال لك هذاك اللي كيمسحوا عليه راه فيه الجلد، هذاك اللي كيمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم راه هيئته كذا وكذا، هذاك اللي ما كيمسحوش عليه واللي ما كاينش هو الذي يخالف هذا، فين المشكلة؟ وين الإشكال؟ فين الإشكال؟ زيد اقرأ. نعم هكذا قالوا بأن الجورة لابد فيه من جلد ونقل عنه. ودابا الى ملك مثلا اتبع الصحابه راه غادي نقل من عرف الاستعمال. اذا كان هو استعمل القياس، فهو قد اسقط فعل الصحابه واستعمل القياس والحق الخف بالجد. ماشي انكرت لا ماشي، ربما لم يقبلوه من جهه فعل الصحابه وانما اخذوه من القياس اتباعا لاصل الصحابه، لان ربما يعتبرون الصحابه انما قاسوا وراوا ان قياسهم صحيح فاتبعوهم في القياس وليس في العمل، وهذا هو الذي اعتمده كثيرا ممن يتحدث عن هذا الأمر، فقال وليست لنا حجة نصية في هذا الموضوع، وإنما قصر الأمر عندنا القياس وعمل الصحابة. من؟ فاش؟ هذه المسألة إن كان قد رآها بأن بينها تساوي من باب الجلي يمكن أن يقول بها، يمكن أن يقول نعم. على كل الظاهر من هذا الذي اشترطه المالكي أنهم باب النقل من لغة العرفية في ذلك الزمن. زيد فصل. رخص جوازا بمعنى خلاف الأفضل، إذ الأفضل الغسل لرجل وامرأة غير مستحارة، إذ الأفضل الغسل يعني الغسل كيكون في باب غسل الجسد كله، والغسل لفظ عام. زيد ها من لا فيها خلاف، هل تطلق على الماء؟ هل تطلق على الفعل الحدث؟ ما فيه خلاف، لكن الفصيح البليغ الذي انتهى إليه المصطلح الفقهي أن الغسل بالضم غسل الجسد وليس الماء كما يعبر بعضهم، والغسل عام لرجل وامرأة غير مستحاضة، بل وإن كانت مستحاضة لازمها الدم نصف الزمن فأكثر، بحضر أو سفر. الباء ظرفية متعلقة بمسح، مسح جورب النائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز، وإلا فرخص، إنما يتعدى للمرخص بفي والمرخص له باللام، نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره وهو ما يلي السماء، وباطنه وهو ما يلي الأرض. هذا وسط عند المالكية أن الأصل في الخف الذي كان معروفا في ذلك الزمان هو هذا، أنه كان من جلد، ولكنه كان يمتاز بأنه كان يحشى بالقطن أو بالصوف، هذا هو المعروف. ونكون شوية صالحين، راه ما يمكنش نحل الامور ديال الدين على امورين لا نعرف. راه احالتك على امر المجهول في بناء الحكم هذا راه خطا كبير في الدين وفي الفتوى. الشيء الذي لا تعرفه ولا تتحقق منه وفيه خلاف بين الناس في بيانه يلزمك بان تسقطه من الاعتبار، لانك الان غادي تمسح على شيء مجهول لا تعرفه. اذا اما انك ستتحقق من حقيقه الزورب الذي كان الصحابه يمسحون عليه، ان كنت ترى انهم حجه في هذا الباب فتتبعهم، وان كنت تجهل ما هو هذا الزورب او كنت لا تعرفه فواجب عليك شرعا ان ترجع الى العزيمه بما تقرر في هذا الباب من القواعد. وهو ما كان على شكل خف من نحو قطن جلد ظاهره وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي الارض، وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله، اذ هذا لا يجوز المسح عليه كما ياتي في قوله بلا حائل. نعم كما ياتي في قوله بلا حائل. ومسح خف ان كان مفردا بل ولو كان الخف على خف في رجليه معا او في احداهما. اذا الان خرجنا من الزهربي وانتهى بنا الامر الى ان المساله ليست لغوية بل هي عرفية شرعية، والمحكم في ذلك إن وجد مدخلا إلى معرفة الخف فهو يمسح عليه، وإن لم يجد له ذلك رجع إلى العزيمة، لأن هذا الأمر المجهول الذي لا نعرف حقيقته لا يمكن أن نعلق به الأحكام، ولا تقف ما ليس لك به. نرجع إلى الخف. الخف أيضا حقيقة عرفية لا شك في ذلك، ولا يمكن للأسماء أن تتعلق بها الأحكام في الدين ما دامت من هذا الصنف الذي هو عرفي أو شرعي. الخف ورد المسح عليه والتواتر والأحاديث في ذلك كثيرة، ولا حاجة إلى أن نناقش شرعيته. مراحل البحث في الخف من ناحية الحكم حسنا فلا نناقشه. احنا دابا غير كنسيرو المذهب المالكي، ما كان علينا نناقشوا شرعيه المسح على الخفين اصلا بالقواعد والاصول حتى نعرفوا بعدا واش شرعي ولا غير شرعي، حتى عاد ننتقل. ولكن ما كان مشكل ملي الامام مالك قال بمسح على الخف واقره هنا كنبقاو نقلبوا على المفهوم ديال الخف. شرعيه المسح على الخفين هذه لا نقاش فيها وقد ثبتت بالسنه ولا كلام فيها. اذا هنا غادي نشوفوا الصور التي فيه خف على كل رجل، هذا لا نزاع فيه، على كل رجل ما في مشكل. خفين على كل رجلين، على كل رجل ما في مشكلة، لكن بشرط على كل رجل. زورب على خف، خف على زورب، زورب زورب على زورب. هذه الصور التي في هذه المسألة كل هذه جائزة إذا توفرت الشروط الشرعية في لباسها ولبست على الحالة المطلوبة. إذا كان الإنسان لبس خفين أو جوربين أو جورب وخف وخف وجورب فهذا كله جائز ولا مانع منه، وكل هذا يشمله حكم المسح في المذهب. لكن في هذا صور يجب أن نبينها. شخص توضأ غسل رجليه فلبس خفين ثم لبس خفين على الخفين الأولين، هذا الآن يمسح على هذه الخفاف كأنها أصلية، هذا لا نقاش ما فيها، يمسح عليها ما دام لبسا لها. الثاني لبس الخفين نقض الوضوء ثم لبس الخفين الآخرين، هل يمسح على هذين الخفين اللذين في الأعلى أو لا بد أن ينزعهما ويلبس خفين الأسفلين؟ الصورة الأولى توضأ ولبس الخفين، هذا لن ينزع خفين إنما سيمسح عليهما كما هو حكمه، لكن ماذا فعل؟ لبس خفين آخرين عليهما قبل أن يتوضأ، لأنه لبسهم في حالة الحادث. هل هذا الآن إذا أراد أن يتوضأ يمسح على الخفين الأصليين أو على الخفين اللذين في الأعلى؟ نقرأ المصنف ثم قال هو مسح خف إن كان مفردا بل ولو كان الخف على خف في رجلين معا أو في إحداهما، وكذا جورب مع خف أو جورب مع على جورب، وفي الرجل الأخرى خف أو جورب مفردا أو متعددا، إذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عددا، أن يلبسهما معا على طهارة كاملة. هذا الصورة الأولى، لبسهما على طهارة كاملة. على أي صورة ورد هذا؟ على طهارة كاملة. هذا قلنا بأنه لإشكال في عزيز، إما في فور أو بعد طول. الصورة الأولى هنا ما معنى في فور؟ أنه توضأ بمجرد ما توضأ لبسهما معا، أو توضأ وذهب وبعد ساعة وهو على وضوئه فلبسهما. الصورتان على حد سواء، لا فرق بينهما في الحد. إما في فور أو بعد طول قبل انقضائها، أو بعدا قبل انتقالها، أو بعد انتقالها، والمسح على الأسفل في طهارة. نعم، الصورة ذلك قرأها في الحد. أو بعد طول، أو يلبس الأعلى بعد مضي زمان طويل من لبس الأسفل، وقوله قبل انتقاضها أي الطهارة التي لبس بعدها الأسفل، وقوله أو بعد انتقاضها أي أو لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس بعدها الأسفل، والمسح على الأسفل أي وبعد المسح على الأسفل في طهارة أخرى متأخرة عن الطهارة التي لبس فيها الأسفل. فمن توضأ للصبح مثلا وغسل رجليه ولبس الخف الأسفل ثم توضأ للظهر ومسح على ذلك الخف ولبس الأعلى مع بقاء تلك الطهارة التي مسح فيها على الأسفل، فإنه يمسح على الأعلى بعد انتقاضها، فإن لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس فيها الأسفل وقبل مسحه على الأسفل لم يمسح على الأعلى، بل ينزعه ويقتصر على مسح الأسفل أو ينزعهما ويأتي بطهارة كاملة. نعم، إذن نذكر هذه الصورة واضحة ولا نكتبها؟ نكتبها؟ إذن هذه الصورة. الصورة الأولى شنو هي؟ الصورة الأولى ما هي؟ لبسهما معا على طهارة، معا على طهارة واحدة، ضد الصبح لبسهما معا على طهارة، وشنو الحكم ديالو؟ المسح على الأعلى، هذا لن يقتصر. هذه الصورة الأولى، القمص على الأعلى والسلم. الصورة الثانية، لبس الأولين بعد طهارة ثم لبس الآخرين بعد ذلك قبل انتقاض الطهارة، هذا الآن يمسح على الأعلى أو الأسفل؟ على الأعلى، هذا على الأعلى. إذن لبس الأولين بعد طهارة ثم لبس قبل انتقاض الطهارة، هذه لبس الثانية، على ماذا يمسح؟ على الأعلى. الصورة الثالثة، لبس الأعليين بعد انتقاض طهارة الأولى، هل ماذا يفعل هذا؟ يمسح على ماذا؟ على الخف الأسفل. هذه الصورة التي في هذه المسألة. الصورة أخرى، الصورة الرابعة، والحكم ماشي الصورة التي بقي، غير الحكم، ها؟ الحكم اللي بقي ماشي الصورة. أو ينزعهما معا، هذا هو الموجود. كذلك بقي شي الصورة، انتقض وضوءه ثم تطهر، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة، يعني بعد طهارة، بعد الطهارة. نعم، الصورة يعني هذا لبس، هنا كاين لبس وتما كاين المسح، ياك. الرابعة، ماذا فعل؟ لبس الأوليين، عندك الحق، لبس الأولين بعد طهارة ثم نقض ثم مسح ثم لبس. حكمه ها؟ مسح الأعلى ولا الأسفل؟ أعلى ولا الأسفل؟ أشكال تسمى الأعلى ولا الأسفل؟ عندكم؟ إذن ثلاث صور فيها المسح على الأعلى، وفيها صورة واحدة يمسح فيها على الأسفل أو ينزعهما معا، واضح؟ من أين جاء هذا الفقه؟ هذه الصور كينا، من أين جاء؟ من جاء الفقه؟ نعم، بديكم بصورة الأولى، دابا هذا لبس معا، ما في مشكلة، لبس هذا أولا لبس معا، نعم، تو يحتاج إلى التوجيه، كيف يجوز له أن يلبس الخفين معا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لبس إلا خفا واحدا، ولم يذكر عنه أنه لبس خفين معا، من أين جاءوا بهذه الهيئة؟ المقين وحدنا، فخف، ثبت في الحديث. هو حديث مرفوع صحيح؟ إذا تكلم يوصف إذا أبو حاتم يصعب تخطيه في العلل هما شرين دور. هو في الحقيقة الاستدلال الذي عندهم هو نظري هنا نظر ما هذا الحديث معتمد عليه ما أظن على كل حد. إذا كان هذا الحديث صحيحا فهو العمدة في الباب ولن نناقش ما وراء ذلك، لكن في مسألة فيها نظر. إذا كان الشرع قضى تلي الخوف في الحكم في المسح فهل نقتصر على الواحد ولا هذا ليس فيه حصر بناء على أن العلة هي متعلق الحكم؟ يعني لبس على خفين يكون خفين وخفين يعني لبس على خفين برسوا يلبسهم في نفس الدين ولا يلبسهم لا ولكن دبع الخفين إذا أطلق لبس فلان النعلين وش معنى أنه يلبس ربعة؟ لا لا يمكن يمكن تلبس النعل ديالك أنت الصغير وتدخله في زيد الكبير ما المانع من ذلك؟ لا لا لا نعم المشقة وخمع الناس. ولكن أنا النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة العبادة في هيئة العبادة إذا أتى بهيئة مخصوصة المفروض أنه الآن يقتصر عليه ولا يجوز تجاوزها. كيف استطاع هؤلاء أن يقولوا بأنه لو لبس حتى اثنين ولا ثلاثة ولا زوراب ولا لبسه يجوز له ذلك ولا منع منه؟ شنو هو السبب؟ والحقيقة أن دائما قراءة الفقهية لللفظ تكون جوج طرق، طريقة اسمية وطريقة معنوية. الخوف ما اعتبروا فيه فقط جهة اللفظ، اعتبروا فيه جهة المعنى، جهة المعنى التي فيه، وهو أنهم اجمعوا جملة من الصفات أن يكون ساتران أن يكون طاهران. إذا تجمعت هذه الخصائص الستر والطهر وكذا وكذا هذه هي المعاني التي كتسمع عندهم بالخوف، هذه المعاني كتسمع عندهم بالخوف، المعاني سواء وجدت في الواحد أو في اثنين أو في ثلاثة أو في عشرة، فمتى وجدت فهذا مفهومه الخوف. مفهوم طريقة الفقهاء في النظر إلى الألفاظ قراءة معنوية، تشوفوا فيه اسم تشوفوا فيه المعنى، تقول ما دام هذا قد اتصف بالستر واتصف بكذا واتصف بكذا سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة فهذا يسمى خفا، ولا ينظرون حينئذ إلى العدد وإنما ينظرون إلى المعنى. واضح؟ لذلك جوزوا هذا الذي ذكر. جيد. الصورة الأولى إذا لبسهما معا مرة واحدة بعد طهرين فهذا لا نناقشه تخريجا على هذا الذي ذكر. بقيت الصورة الأخرى إذا لبسهما على طهر ثم انتقض وضوءه ثم لبس عليهما شيئا آخر، لماذا ألزم بأنه لا يجوز له أن يمسح على الأعلين؟ لماذا؟ علاش؟ وجوب هذه كسبوا كاع مش غادي نعاودوا وما وجهه وما المانع؟ هذه مش على الأعلين، شو المشكلة؟ دابا الآن السؤال هو هذا، أنا أعطيكم سؤال وشوفوا شوف ممكن أن نلقاو الجواب. ما هو دابا مثلا مسح على الخفين ثم نقض وضوءه فلبس خفين آخرين عليهما على هذين فمنعوه أن يمسح على هذين الأخيرين، شو المانع؟ قياسا على مدى لا علاش شرطوا عليه الطهارة في الخفين؟ جدي أحسنت، لأنه لا يجوز تغطية الرجلين بخفين إلا في حالة الطهارة، فقيس هذا على ذلك. الرجلين لابد أن يدخل على الطهارة كما سيأتي. إذا أدخلت الرجلين في الخفين بلا طهارة فهذا لا يجوز، فلذلك هذين الخفين ينزلين منزلة الخفين الأصليين ونزل الخفان منزلة الرجلين. واضح؟ هذا هو الطريق. إذن قياسا على الرجلين الذين يدخلهما، فلذلك حكم على هذا الفعل بأنه يجب عليه أن يزيل الخفين ويتوضأ. نعم انتم ما كنتوا تتبعونا وما بغيتكم صلاة تبقوا تتبعونا. ما أكو كل المذهب الشافعي القديم كان مع المالكية وعندما تمردتم الواجب عليكم ترجعوا. الرجوع إلى إلى إلى, إلى الأصل أصلا واحد ولا يرى هذا المذهب. على كل حال هذه المسألة هذه هكذا تخرج وهذا هو وجهها إن شاء الله. والأصل في ذلك هذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما فيه طاهرتين. والعمدة في هذا الفرع أيضا: إن دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث من؟ المغيرة بن شعبة، حديث مشهور، قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل في هذا الفرع. نعم. ثم قال نعم نعم لأن النقد وقع عليها. نعم نعم ما مشكلة. ولما هو لا يقوى قوة المبدل في جميع الأحوال، ولكن ليس في كلها ما كان يمكن أن يحل فيه محله يكون مثله. وما دل الدليل على أنه دونه فيه يجنونه على سبب الدليل. ليس دائما القاعدة ليست مطبقة دائما في جميع الوجوه. نعم. إيه ثم قصد بلا حائل أي على أعلى الخف أو الجورب. من الشروط الأخرى بعدما ذكر المصنف أنه لا بد من هذه الشروط التي تقدمت، ذكر أيضا أنه يجب أن يكون هذا المسح بلا حائل، يعني أنك إذا لبست الخف ووقع عليه شيء فوقه مما قد يمنع من وصول المسح إليه فإن ذلك يؤثر ويضر. إذن فالواجب هو أن تزيل هذا الشيء الذي يكون فوق هذا فوق هذا الخف. ومن ذلك مثلا كطين، اضطر المصنف لذلك بالطين لأنه مظنة الاغتفار، كما أنه مغتفر مثلا في أنه كان يعلق بالأرجل وفيه ما فيه والناس يصلون على ذلك الحال في الزمن الأول. قال هذا ربما يكون مظنة الاغتفار أيضا في هذا الباب، فنبه على أنه مؤثر. والوجه في ذلك بين، فإنك حين تمسح على الطين أنت مسحت على الطين ولم تمسح على الخف، ومتعلق الحكم هو الخف وليس الطين. ومسحك على الطين فوق الخف كمسحك على الطين خارج الخف بلا فرق. إذا مسحت على طين خارجه فإذا مسحت على طين فوقه ينزل منزلة المسح على الطين خارجه بلا فرق، هذا لا يسمى سوى مسح على الطين. فلذلك نبه على أن هذا الشيء حال بين المسح وبين جلد الخف وبين ذات الخف فإنه لا يصح ذلك المسح ويعتبر باطلا. جيد. بلا حائل أي على أعلى الخف أو الجورب، والباء بمعنى معه متعلقة بمسح، أي جاز المسح مع عدم الحائل كطين مثل به لأنه محل توهم المسامحة، لا إن كان الحائل أسفل فلا يضر لما سيأتي أنه سحب أسفل، وإنما يندب إزالته ليباشره المسح إلا المهماز فإنه حائل ويمنع المسح، أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب المسافر، ويشترط أن يكون جائزا لا إن كان نقدا. إذن قلنا بأنه إذا كان حائلا فإنه لا يجوز المسح عليه، هذا هو الأصل. قال وذكر هنا من الحائل أطين قائل نص عيد نص بلا حائل أي على أعلى الخف أو الجورب، والباء بمعنى مع متعلقة بمسح، أي جاز المسح مع عدم الحائل كطين مثل به لأنه محل توهم المسامحة، لا إن كان الحائل أسفل فلا يضر المسح لما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل، وإنما يندب إزالته ليباشره المسح. نعم. إذن المقصود بالحائل هنا هو ما كان فوق الخف، أما ما كان تحت الخف فهذا لا يضر. فلو فرضنا أنه علق طين بأسفل الخف ومسح عليه فهذا غير مؤثر، لأن الأصل في مسح الخف بمسح تحت ما تحت الخف أنه كأنه مندوب، فلو ترك لا يضر، بذلك خف فيه هذا الأمر. واستثنى من ذلك الذي يجوز المسح عليه المهماز، وهو هذا الذي يكون فوق الخف وراكب الفرس يضرب به فرسه ليجري أو ليسرع، ولكن هذا لأنك يكون الخف ثم يكون عليه شيء فوقه، وهذا يغمز به فرسه والفرس حينئذ يمشي، هذا استثنوه، وذلك لأنهم يرون أن فيه مشقة الإزالة عند المسح هكذا رأوا فأدخلوه في المعفوات أولا لهذا الذي ذكر وهو المشقة، ثم قالوا بأن المسح مبني على التخفيف. استمع هنا مستندا استند الأول ما قيل بأن من مشقة وصعوبة التخلص من هذا الأمر، ثم كذلك أيضا أن المسح مبني على التخفيف، فهذا هو أصل هذه المسألة على ما يظهر. ثم قال نعم زيد. أي للراكب أشار الشارح إلى أن محل كون الحيلولة للمهماز لا تمنع المسح مقيد بقيود ثلاثة: أن يكون مسافرا وشأنه ركوب الدواب، وأن يكون المهماز غير نقدي. نعم، هذه الشروط هذا المهماز، وشرطان في هذا في الشخص وشرط في المهماز. يشترط في هذا المهماز أن لا يكون نقدا، أن لا يكون من ذهب وفضة، لأن هذه ممنوعة على الذكور، وما كان ممنوعا لا تتعلق به أحكام الرخص. قاعدة يجب أن تعرف أن ما كان محرما وما كان مندرجا في المعاصي، هذا القول الصحيح، لا يدخل في باب الرخص. الشرط الثاني الذي يجب أن يكون في هذا الأمر هو أن يكون هذا الشخص مسافرا، أن السفر مظنة الحاجة إلى الرخصة، من أحكام السفر السفر الأصل في أنه فيه كثير من الرخص. ثم أيضا أن يكون ممن شأنه ركوب الخيل، لا الذي ركبه مرة واحدة أو مرتين، فإن هذا قد تخلف فيه مواظبة وطول الزمان، بذلك فإن الضرورة حينئذ لا تتحقق. إذن هذا الشخص لكي تتحقق له الضرورة يجب أن يكون مسافرا، هذا أولا. ثانيا أن يكون ممن شأنه عادة أن يركب الخيول، فإن كان هذا ليس مسافرا ولا تكون عادته ركوب الخيل، وإنما كان سفرا فأخذ فرسا من شخص فركبه يوما أو مرة أو مرتين، فهذا ليس فيه شرط الزمان الذي يحقق له الحاجة ويفرض عليه دوام هذا الفعل مما يلحق به المشقة، فيسقط هذا الحكم إذا سقط أحد الشرطين، هذه أحد الشروط الثلاثة. نعم. ثم قال زيد. إلا المهماز فإنه حائل ولا يمنع المسح، أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب بالمسافر، ويشترط أن يكون جائزا لا إن كان نقدا، ولا حد واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه. من المعلوم أن مسألة توقيت المسح فيها خلاف معروف مشهور بين الصحابة أولا، ثم امتد هذا الخلاف إلى من بعده من التابعين وأهل مجرا إلى أن صار متجليا في المذاهب الفقهية في مذاهب الفقه المختلفة. الذي عليه جماهير الفقهاء هو التوقيت، أنك إذا لبست الخفة يجب أن تنزعه بعد يوم وليلة إذا كنت مقيما في بلدك، وهو ما يعبر عنه بالحاضر، هذا ينزع خفه بعد يوم وليلة. وإذا قلنا الليلة فيقصد بالليلة الليلة السابقة، أن الليلة يسبق النهار في عند العرب، ولا يضر. المهم بعبارة الزمان 24 ساعة السلام، إذا بدأت بالظهر الظهر اليوم الثاني، بدأت بالعصر العصر اليوم الثاني، إذا بدأت في المغرب المغرب اليوم الثاني، وهل مجرا، هذا 24 ساعة. هذا بالنسبة لمن كان في بيته مقيما، ماشي في بيته، من كان مقيما خيكون كاري خيكون جالس، المهم مقيم. والإقامة عند العلماء تتحصل بالبقاء أربعة أيام، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين لكي يقيموا في مكة كم؟ شحال؟ ثلاثة أيام فقط. وذلك أن من هاجر من بلد الهجرة الدينية مثل هذه التي عليها الصحابة لا يجوز له أن يرجع إليها لأن لا يموت فيها، ممنوع أن يرجع إليها، فيعتبر ما دام مقيما في ذلك البلد الأيام يعتبر مسافرا، وهذا هو الذي أخذ منه المالكية تقييد الفصل بين الإقامة وبين السفر بثلاثة أيام، وهو عمدة البشر عمدة الناس جميعا في هذا البلد. هذا الحديث هو العمدة، قال للمهاجرين رخص لهم أن يقيموا في مكة ثلاثة أيام لا شيء آخر فقط، هذا هو الذي أذن لهم، لأن المهاجرين يحرم عليهم أن يرجعوا إلى بلدهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى لسعد بن إيش، لكن البائس سعد بن خوله يرسي له النبي أن مات بمكة، لأنه كان مهاجرا ورجع فمات بمكة، فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى مهاجره حتى لا يموت. إذا بقي ثلاثة أيام فهذه رخصة لأنه مسافر، ويعتبر مارا، الثيام لا تعتبر مسافر. فإذا مضت الثلاثة الأيام انتهى زمن الصفار وحل محل وحل وصف الإقامة، هذا هو الأصل عندهم. قالوا إذا كان الشخص في بلده فجمهور العلماء على أنه له ثلاثة له يوم وليلة، وإذا كان مسافرا فله ثلاثة أيام التي هي زمن الذي حد به الصفار. والأحاديث في ذلك كثيرة، من حديث علي، حديث علي، وفيه أيضا حديث من؟ صفوان بن عسل، وفيه حديث من؟ أيضا فيه حديث علي وفيه حديث صفوان. وأما حديث الحضار فقد رواه المغيرة، فقد رواه المغيرة بن شعبة، وأما حديث الحضار فرواه حذيفة. وقد جمعت هذا، قال لكم هذه الأبيات باختصار، احفظوا ولا تؤمنوا. وزمان المسح يخف يفتى، وزمان المسح يخف يفتى محدد، محدد كما أتاك، كما أتانا مثبتا، كما أتانا مثبتا بليلة ويومها لمن حضر، بليلة ويومها لمن حضر، ثلاثة لمن يكون في سفر، بليلة ويومها لمن حضر، ثلاثة لمن يكون في سفر، عن نجل عسل وحيدارة. أقصد بحيدارة من؟ أنا الذي سمتني أمي حيدارة، كليت غابة كريه المنظرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين جاءه عقرب يدلف إليه فضربه فقتله صغيرا، كان صغيرا، يقال جاء إليه عقرب فضربه بيده فقتله، مش ممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ مثله ممكن، هي كذلك. ها؟ ها؟ كيفش؟ كيل السندرة؟ ما عرفت وش كان هذه السطر هذا. هذا البيت، هذه الأشعار أغربها ملفق، وإنما يحكونها في باب المغازي. والمواضع التي ترد فيها الأبيات هي تلك الغزوات التي كان فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقاتل فيها الكفار كغزوة خيبر، لذلك يريدون هذه البيت في غزوة خيبر. وفي الحقيقة الله أعلم، يقول بأنها منتحلة. على كل حال، كان أجل عسل وحيدرة قد نقل ذا الحديث وهو قد ورد عن نجل عسل، صفوان بن عسل، نجل بمعنى الابن، عن نجل عسل وحيدرة قد نقل ذا الحديث وهو قد ورد عن المغيرة بوقت السفر، يشير إلى حديث المغيرة الذي رواه في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين في غزوة تبوك، عن المغيرة بوقت السفر، وعن حذيفة بوقت الحضاري. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال فيه فتوضأ ثم مسعى لخفه، حديث حذيفة. عن المغيرة بوقت السفر وعن حذيفة بوقت الحضاري، هذه هي أحاديث من قال بالتحديد. إذن فقد اسندوه إلى صفوان بن عسال وعلي بن أبي طالب، ونقلوا عن المغيرة أنه كان يمسح عليها في السفر، ونقلوا عن حذيفة أنه كان يمسح عليها بوقت الحضار. أما ما اعتمده الإمام مالك بلا حد فهذا إن شاء الله تعالى نتركه إلى الغد. وللمالكية أيضا أحاديث قوية في هذا الباب اعتمدوا عليها في عدم التحديد.